اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقطة الثانية، انتهينا إلى النقطة الثانية، كنا في بحث النواهي توجد ثلاث نقاط. نقطة ثانية هكذا ذكرنا، لا إشكال في وجود فارق بين الأمر والنهي من حيث عالم الامتثال. فلو قيل اشرب الماء كفى في الامتثال الشرب مرة واحدة، وأما إذا قيل لا تشرب الماء لزم في تحقق الامتثال ترك جميع أفراد الشرب. هذه فرض قضية وجدانية ثابتة. كلامنا الآن في تحليل نقطة هذا المطلب الوجداني. ليش في باب الأوامر يكفي في الامتثال الإتيان مرة واحدة بخلاف في باب النواهي يلزم ترك جميع الأفراد؟ هذا نقطة هذا المطلب معي. والسر ونقطة الفرق منصوص على ما ذكر الآخوند وغيره، وهي نقطة واضحة جليلة ترجع إلى أن المطلوب في باب الأمر هو تحقيق طبيعة، والطبيعة تتحقق بتحقق فرد واحد منها، بينما المطلوب في النواهي هو إعدام الطبيعة، عدم الطبيعة، وعدم الطبيعة لا يتحقق إلا بعدم جميع أفرادها. فنقطة الفرق إذن هي ما ذكرناه، مكرر، وهو أن في باب الأمر المطلوب وجود الطبيعة والوجود يتحقق به من بالفرد الواحد، وفي النهي المطلوب العدم الطبيعة، وعدم الطبيعة ما يتحقق إلا بعدم جميع أفراد، وهذا مطلب واضح جدا. قيد أن بعض الأعلام ناقش في هذا المطلب البديل، منهم الشيخ الأصفهاني والسيد الخميني قدس الله روحه الشريفة، والسيد الخوئي. هؤلاء الأعلام ناقشوا في هذا المطلب الجديد وقالوا إن هذه التفرقة مبنية على رأي الرجل الهمداني في باب الطبيعي، وأما على الرأي الصحيح المشهور فهي باطل. وتوضيح ذلك أن في كيفية وجود الطبيعي في الخارج رأيين، أول رقم واحد للشيخ همداني الذي رآه ابن سينا في مدينة همدان، وقال عنه كان غريز المحاسن أو حزيز المحاسن، وكان يقول بأن الطبيعي له وجود واحد ضمن أفراده، فهو واحد وأفراده متعددة، نظير الأب الواحد الذي له أبناء متعددون. وحمل ابن سينا على هذا الرأي باعتبار أنه من العجائب والغرائب ومن مضحكات السفلى، فإن طبيعي الإنسان لو كان له وجود واحد فمن جميع الأفراد فيلزم أن يكون مجمعا للمتضادات، إذ أحد الأفراد أفراد الإنسان في بلاد الهند والآخر في بلاد السند، ويلزم أن هذا الطبيعي الواحد ما أدري أول ليش كانوا يضربون مثال ماذا سند وهند على أي حد فإذا هتش يقول في الغرب وفي الشرق أحسن، إذا واحد في الغرب والآخر في الشرق والثالث في الشمال والرابع في الجنوب يلزم ذاك الطبيعي طبيعي الإنسان الذي وجوده واحد في جميع أفراد يلزم في آن واحد هو موجود في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي واحد هو سبحانه. وإذا كان أحد الأفراد عاقلا والآخر مجنونا، واحد عالم واحد جاهل واحد شيخ واحد شاب وهكذا، فيلزم حينئذ ماذا؟ ذلك الواحد طبيعي عاقل مجنون عالم جاهل شيخ وإذا مات في يوم من الأيام صار يلزم أن يظهر ذلك الطبيعي، وإذا ولد يكبر حينئذ. على أي حال المحاذير الواردة ومضافا إلى ذلك يلزم هكذا أن يكون الواحد لا واحدا، واحد يعني غير واحد متعدد. على أي حال هذا الرأي واضح الوهم لما ذكرت من محاذير وغيرها بالتأمل يتمكن الإنسان يحفر على محاذير، هذا الرأي الأول. ولذلك هذا الرأي هجره بمقياس واحد يقول متماسك، يقول هذا فيه إنسانية وهذا فيه إنسان، واحدة بمعنى شنو واحد يعني بمعنى متماثلة بالضبط هي الإنسانية، ما في احتمال على أنه واحد يقول إنسانية هذا أشد من إنسانية ذاك، حتى الرجل العمداني يقول لا واحد على أي حقوق ستحملوه على الصحة لا بأس إذا هذا مفروض. فهذا الرأي الأول. الرأي الثاني لمشهور الأعلام لا كان هذا أرض في همدان في أزقة وشوارع همدان قصته. هو ابن سينا يقولون كان همدان قصة رآه في همدان. فلذلك قيل الرجل الهمدان. على أي حال الرأي الثاني أن يقال بأن الطبيعي موجود في الخارج بالشطح، فزيد فيه حصة من الإنسان، حصة من الطبيعي، وعمر فيه حصة ثانية، وبكر فيه حصة ثالثة، وخالد فيه حصة رابعة، وهكذا. وعلى هذا الأساء على هذا الرأي تكون نسبة الطبيعي إلى أفراده، فنسبة ماذا؟ آباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين، فكل ابن له أب خاص به. هنا كذلك والفرد من أفراد الإنسان له حصة من الطبيعي خاصة به، فالطبيعي موجود في الخارج بنحو الحصة. هذا هو الرأي المعروف. ليه؟ بعد اتباع هذا نقول الأعلام المتقدمون قالوا بأن ما ذكره الآخوند من النقطة المتقدمة وهي أن وجود الطبيعي يتحقق بالفرد الواحد وعدم لا الآن نريد نرجع علما بعد ما بيأت المطلب بعد خلصنا هذا الآن خلصنا بعد هذا يا إنسان نرجع إلى أصل الموضوع وهو أن الأعلام الثلاثة أشكلوا وغيره أشكلوا على الآخون وقالوا له إن النقطة التي ذكرتها للتفرق بين الأمر والنهي وهي شنو النقطة؟ أن الطبيعة لا توجد إلا بوجود فرد واحد، إن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد وعدمها ما يتحقق إلا بعدم جميع أفراد، هذا لا يتم على الرأي المشهور في كيفية وجود الطبيعي، أي أنه موجود بالحصر. على هذا الرأي لا يتم. الطبيعي على هذا الرأي ليس له وجود واحد، حتى نقول ذلك الوجود الواحد ما ينعدم، لا ينعدم إلا بمن انعدام جميعا ويتحقق بالفرد الواحد، بل له وجودات متعددة وحصص متعددة، ووجود كل حصة يقابلها ماذا؟ عدم تلك الحصة، وعدم كل حصة يقابلها وجود تلك الحصة. وعلى هذا الأساس نقول الطبيعي تارة نلحظه الطبيعة تارة نلحظها تارية في جميع الأفراد، يعني نلحظ بعبارة أخرى هذه الحصة من الطبيعي الموجودة في هذا والحصة الثانية من الطبيعي الموجودة فيما الفرد الثاني، وهذا نلحظ الطبيعي ساريا في جميع الأفراد. حينئذ نقول إذا لاحظنا هكذا كما أن عدمه ما يتحقق إلا فيما عدم هذا الطبيعي إلا الذي لاحظنا هكذا إلا فيما عدم يتحقق بعدم جميع الأفراد. كذلك وجوده لا يتحقق إلا فيما وجود جميع الأفراد، لأن لاحظنا داريا فيما بجميع الأفراد. فكما عدم ما يتحقق إلا بعدم جميع الأفراد، وجود أيضا ما يتحقق إلا بوجود جميع. وإذا لاحظنا الطبيعي لا بنحو السريان في جميع الأفراد، بل لاحظنا وجود ضمن الفرد الواحد، نقول كما أن وجوده يتحقق فيما بوجود ذلك الفرد الواحد، كذلك عدمه يتحقق ويكفي فيه عدم ذلك الفرد الواحد، ولا حاجة إلى عدم جميع الأفراد. ما أدري هذا الوجدان ضمن إلى جانب هذا المطلب شلون الرد؟ أجل لو بنينا على فكرة الرجل الهمداني هذا المطلب الآخنجي الخراساني فهم، كان على رأي الهمداني وجود الطبيعي ماذا؟ واحد، وذاك الواحد يكفي لتحققه تحقق الفرد الواحد، ولا ينعدم إلا بعدم جميع. ولكن بعد أكرر ترى بعد أكرر أي دعيدا ماذا مطلب الأغايون من جديد؟ المفروض هذا الرأي موهوم، المفروض أن الطبيعي موجود في الحفظ وإلى موجود في الحفظ أين أدل نقول أي ذكر ما عندي بطل جنة الطبيعي مرة لاحظة ساريا في جميع الأفراد، يعني لاحظ الحصة من الطبيعي الإنسان الموجودة في الإنسان، والحصة من الطبيعي الموجود في الحال، والحصة من الطبيعي الموجود في ضمن الخالد، وهكذا. إذا هكذا لاحظنا فكما أن عدم ما يتحقق إلا بعدم جميع الأفراد، كذلك وجوده هذا الوجود الساري في جميع الأفراد ما يتحقق إلا بوجود جميع الأفراد. وإذا لاحظنا الطبيعي غير ساري بل ضمن الفرد الواحد، كما أن وجوده يتحقق بذلك الواحد عدمه يكفي فيه عدم ذلك الفرد الواحد. بعدنا إلى معنى تقولون أن وجود الطبيعي ما يتحقق إلا بوجود إلا بل وجود الطبيعي يتحقق بالفرد الواحد وعدمه ما يتحقق إلا بعدم جميع الأفراد. لا هذا غير كلام، هذا مبني على رأي الهمداني ولكنه باطل. هكذا أستوى على هذا الضوء أنكر هؤلاء الأعلام هذه القضية البديهية، هذه القضية البديهية التي تفاسق واحد زائد واحد يساوي اثنين، لأن هاي بديهية. كذلك هاي القضية بديهية أن وجود الطبيعة بالفرد الواحد يكفي في وجوده وجود الفرد الواحد وعدم ما يتحقق إلا بعدم جميع الأفراد. هالقضية البديهية شكك فيها هؤلاء الأعلام وأنكروها وقالوا رب مشهور لا أصل له، هذا من الرواية المشهورة التي لا أصل لها. هذا حصيلة ما ذكره الأعلام. ما جبت وجهه أنكروا هذا القضية البديهية، مو وجهه لا أنكروا أن الله يجب أن يشمل كل الأفراد. أسأل حاصل كون التفرقة هي إيه وما حاصل؟ لا كون التفرقة نفس التفرقة هي هذه ذكره الآخر هذا باطل ويرده. قال أنا أريد ناقش في كلامه. إن ما ذكره الأعلام وإن كان وجيها ولكنه يتم بناء على تعلق الأحكام بالوجود الخارجي. فإذا قلنا حرمة الخمر تنصب على الشرب الخارجي، على طبيعة الشرب الخارجية، كان ما ذكروه تاما، لأن طبيعة الشرب الخارجية اللوحظة السارية في جميع الأفراد فكما عدم هم يتحقق إلا بعدم الجميع وجودها أيضا يتحقق إلا بوجود الجميع. وإذا لاحظنا الطبيعة غير سارية بل ضمن فرد واحد كما وجوده يتحقق بذلك الفرد، عدمها أيضا يتحقق بذلك بعدم ذلك. الشبه كلام الثاني، إذا جبنا الأحكام تنصب على الوجود الخارجي للشبه، ولكن هذا باطل، مطلب باطل، يعني توجه الأحكام إلى الطبيعة الخارجية إلى ما الخارج هذا أمر باطل. ومن أمثالي ذلك الرأي، ومن أمثالي يعني أنه الأحكام لا تتعلق بالوجود الخارجي، هو الشيخ الأصفهاني من أمثال هذا الرأي أن الأحكام ما تتعلق بالخارج. تخوف أحسن ما نشغل به لأجل على أنه صاحب الإشكال هو الشيخ الأصفهاني. فالمقصود أنه وكاد أن يكون هذا أمرا بديهيا، يعني أن الأحكام ما تتعلق بالوجود الخارجي، مثلا حرمة الشرب ما تتعلق بالشرب الخارجي، هذا كاد أن يكون أمرا بديهيا. إذ لو كان يتعلق بالشرب الخارجي فأنا ما بين كل المحاضر، إن شاء الله في النظر الآخر تأتينا المحاضر مروض هذا. إذ لو كانت الحرمة تتعلق بالشرب الخارجي فنحن نسأل، هل تتعلق الحرمة بالشرب الخارجي بعد تحققه أو قبل تحققه في الخارج؟ ولا بد الصحيح أنه تتعلق به شنو؟ قبل تحققه. وحيث أنه قبل تحققه حدث لا شيء ولا يمكن تعلق الحكم به، تعلق الحكم بالعدم باللا شيء. ويلزم أن جبرائيل عليه السلام يركض وراء كل مصلي ينتظر متى يفعل المكلف الشيء خارجا حتى بعد ذلك يوجه له شنو؟ يوجه له الحكم. اي لانه قبل ما يفعله وجود خارج منه حتى يوجه له الحكم، فينتظر يوجد ما ضعف له يوجه له الحكم. على اي حال، فاذا الاحكام ما تتعلق بالطبيعه الخارجيه حتى يقال الطبيعه الخارجيه وجودها متعدد بالحصص الى اخر هذا، وانما تتعلق الاحكام بمن؟ بالمفاهيم الذهنيه. عندما ترى بما هي عين الخارج، فإن الله حينما ترى عين الخارج، عين الخارج، فإن الله عز وجل أعطى قابلية للإنسان بأن يرى الخارج بواسطة الصورة الذهنية. وحينما تنتقش الصورة الذهنية في ذهنه كأنه يرى ماذا؟ أعطاه قابلية، يرى الخارج. ولذا الخطيب الحسين حينما ينقل مصائب سيد الشهداء سيد الشهداء نأخذ بالمثال. ايش نأخذ بالمثال؟ إن هو هذا الخطيب الحسيني أتى بالحسين ومصرع كرب، إن هو هذا الخطيب الحسيني أتى بالحسين ومصرع كربلاء، أتى به أمام المنبر، لا، وشاهدناه الآن بالعين، لا. إذا لماذا هذا البكاء؟ لابد كلامه أثر في انتقاش ماذا؟ صور واقعة الخط الأمام، وتلك الصور نرى بها الخارج وكأنها عين الخارج، لذلك نبكي أو في مقام آخر نفرح ونضحك. فالصورة الذهنية أحيانا يرى بها الخارج، فالأحكام تنطبق ماذا؟ على الصورة الذهنية، على المفاهيم الذهنية، لكن بما أنها عين الخارج. وبعد هذا نقول ربيعي الخمر في الخارج، شرب الخمر هو في الخارج متحدث، وأما في عالم الذهن فلا تعدد فيه. مفهوم شرب الخمر لا تعدد فيه في الخارج، في الذهن. لئن كان هناك تعدد فالتعدد مفهوم في عالم الخارج لا في عالم الذهن، إنه في عالم الذهن المفهوم واحد. و المولى يريد أن لا يتحقق ذلك المفهوم الواحد الذي هو واحد في عالم الذهن، يريد أن لا يتحقق فيما في الخارج، فالحكم منصب على الصورة الذهنية، والصورة الذهنية وجود واحد، ويكفي لتحقق تلك الصورة الذهنية في الخارج تحقق فرد واحد، فإنه يصدق ذلك المفهوم الذهني قد تحقق في الخارج. ويتوقف عدم تحققه على عدم تحقق جميع العالم. إذن منشأ المغالطة هو تخيل أن الأحكام الغفلة، منشأ المغالطة هو الالتفات إلى أن الطبيعي في الخارج موجود بالعبر، مع الغفلة عن أن هذا المطلب وإن كان صحيحا ولكن الأحكام لا تتعلم الطبائع الخارجية بالوجودات الخارجية حتى يردك، وإنما يتعلق بالمفاهيم الذهنية. ومفهوم شرب الخمر ومفهوم الإنسان ومفهوم أي شيء من الأشياء هو في عالم الذهن واحد واحد وليس متعددا، وإنما التعدد في وجوده الخارجي لا في وجوده الذهني. فإذا لا يرد ماذا إشكال، والمولى يريد ذلك الوجود الذهني يريد أن لا يتحقق فيه في الخارج، ومن المعلوم تحقق في الخارج يكفي فيه وجود فرد واحد وعدمه موقوف على عدم جميع الأضرار. لهذا ننهي كلامنا عن النقطة الثانية، الكلام قد يقع في النقطة الثالثة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.